الثوري رحمه الله قال تضمه إلى ما عندها، تضمه إلى ما عندها حتى يبلغ النصاب. وبعضهم قال إن في بعض ألفاظ الحديث سواران غليظان، والسوار الغليظ قد يبلغ، لأن الغليظ معناها المتين، وهذا قد يبلغ. ومنهم من قال إن هذا مطلق أو مجمل يبين بالأحاديث الدالة على أنه لا زكاة في الذهب حتى يبلغ النصاب. ومنه حديث أم سلمة في رواية أبي داود حيث اشترط أن يبلغ ما يزكى. ولهذا القول الراجح، نعم، والقول الثالث في المسألة أن الزكاة واجبة في الحلي قليلا كان أو كثيرا، قليلا كان أو كثيرا. ومن فوائد هذا الحديث أن الزكاة واجبة في الحلي كل سنة لقوله أتؤدين زكاة هذا. وجه الدلالة أن الزكاة في الأموال تتكرر كل سنة، فلو كان عند الإنسان مال دراهم أو دنانير وجب عليه أن يزكيها كل سنة وإن كانت لا تنمو. ومن قال إن الزكاة لا تجب فيه إلا سنة واحدة فليس قوله بظاهر، بل الظاهر وجوب الزكاة في الحلي في كل سنة. نعم، و ها؟ كيف؟ أيهم؟ قول الزكاة هذا، لأن المعروف أن الزكاة تجب في المال كل سنة. باقي في فوائد، وأن الآن الوقت لكم أنتم، عندك مسألة ولا نمشي؟ طيب، ومن فوائد الحديث إثبات يوم القيامة لقوله ها أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة. ومنها أن الجزاء، من فوائد الحديث أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. كيف ذلك؟ لما كانت المخالفة هنا في الأسورة كان العقاب في الأسورة، فالجزاء من جنس العمل. ويؤيد هذه القاعدة، يؤيد ذلك أن الله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يظلم، وأنه جعل جزاء السيئة بالنسبة لمعاملة الخلق بعضهم بعض جزاء السيئة مثلها، فكذلك العقوبة تكون مثل العمل. ويؤيد ذلك أيضا قوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه، فعقوبته على حسب ذنبه. ولهذا لو رأيت حتى الحدود الدنيوية تجد أن الحدود مناسبة تماما للجرائم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة، أستغفر الله، ومن فوائد الحديث إثبات أفعال الله الاختيارية. أن يسورك الله بهما، أن يسورك الله بهما. وقد سبق لنا أن مذهب أهل السنة والجماعة هو إثبات أفعال الله المتعلقة بمشيئته الاختيارية، يعني المتعلقة بمشيئته، وأن ذلك لا يستلزم نقصا بل هو غاية الكمال، لأن الذي يفعل متى شاء خير ممن لا يفعل. وأهل التعطيل يقولون إن الأفعال الاختيارية منتفعة عن الله بحجة أن الفعل الحادث لا يقوم إلا بحادث، والله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. وسبق لنا تفنيد هذا القول وأن من كمال الله عز وجل أن يكون فعالا لما يريد، كما قال الله تعالى فعال لما يريد، وقال ويفعل الله ما يريد، إن الله يفعل ما يريد، إن الله يفعل ما يريد، وقال ويفعل الله ما يشاء. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة، سبحان الله، من فوائد الحديث، من فوائد الحديث إثبات النار، إثبات النار، وأن الله تعالى قد يغلب الأشياء عن معدنها الأصلي إلى أن تكون نارا، لقوله سوارين من نار. هذا إن قلنا إن السوارين من النار هما السواران الملبوسان، وإن قلنا إنهما غيرهما فليس فيه دليل، لكن حديث أبي هريرة صفحت له صفائح من نار يدل على أنها، أن السوارين من الذهب تكون يوم القيامة سوارين من نار. لكن هل المعنى أنها تنقلب المادة، أو أنها إذا أحمي عليها حتى احمرت وصارت كالجمرة صارت نارا؟ ها؟ يحتمل، ولكن هذا عندي أقرب، لأن الآن الحديدة إذا أحميتها في النار صارت نارا، قطع حمراء نار تلتهب أحيانا. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد ورع الصحابة رضي الله عنهم وشدة خوفهم من العقاب، لقوله فألقتهما، فألقتهما. ولكن في هذا إشكال، وهو أن المعروف أن ولي الصغير يتصرف بما هو أحظ للصغير، ومعلوم أن الأحظ للصغير هنا أن تخرج الزكاة وتبقى السواران، ولا لا؟ لا أن تلقي السوارين جميعا. فالجواب على ذلك أن يقال هي ألقتهما، ولكن هل بقي ملقيين، أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرها بعد ذلك بما يجب؟ لا لا لا، الشغل ذولي لن يبدأ الدرس. فالجواب على ذلك أن يقال إن هذا التردد بين هذا وهذا يجعل هذا النص من باب المتشابه، كل نص يحتمل شيئين فهو، ولم يتبين رجحان أحدهما فهو متشابه. والقاعدة الشرعية أن المتشابه يحمل على المحكم، والنصوص المحكمة تدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في المال الذي هو ولي عليه إلا بما هو أحد، وحينئذ نجزم بأن هذه المرأة إما أنها أخذتهما بعد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو باختيارها بعد أن تأخذهما، أو أنها ضمنتهما للبنت. هذا هو الجواب، وهذه القاعدة هي قاعدة الراسخين في العلم الذين يحملون المتشابه على المحكم، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيحملون المحكم على المتشابه ليجعلوا الجميع متشابها. نعم. ها؟ ألا يقال الأم لسلم خطب الأم؟ نعم. ألا تؤدين زكاة هذا؟ نعم. فخطب الأم كأنه لها. لا. صغيرة أو شيء من هذا. لا لا. الأصل أن ما في يدها فهو لها. هذا هو الأصل. مال الله ورسوله. نعم. هذا يدل على أنه يعني ما أرادت العودة إليه. إيه نعم، الروايات الثانية اللي فيها فقاتهم الله ورسوله يدل على ذلك، وحينئذ نقول إنها ضمنت. المهم أن القاعدة عندنا أن المحكم المتشابه يجب أن يحمل على المحكم. نعم يا. نعم نعم، معلوم، لأنها هي السبب والبنت صغيرة ليس عليها إثم وليس المخاطبة بهذا، فيكون وقد علمنا قاعدة الشرعية مرت علينا بالضمان أنه إذا تعذر تضمين مباشر صار المتسبب، فعقوبة هذه الطفلة متعذرة الآن، فيرجع إلى السبب وهي الأم. طيب في شيء بعد؟ فوائد أخذنا يا أخي. طيب ما يخالف. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أم سلمة فيه فوائد، وهي جواز لبس المرأة الذهب من الأوضاح وغيرها، لقوله كانت تلبس أوضاحا، وفيه أيضا دليل على أن الكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته وليس المال المدفون، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أديت زكاته فليس بكنز. وفيه أيضا أن الكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته. نأخذ من مفهوم قوله إذا أديت زكاته فليس بكنز، فإن مفهومه إذا لم تؤد زكاته فهو كنز. والمراد بالكنز قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وفيه دليل على أنه ينبغي السؤال عن العلم لسؤال أم سلمة، قالت أكنز هو؟ والسؤال يقول العلماء إنه مفتاح العلم. وقيل لابن عباس رضي الله عنهما بما أدركت العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول. نشوف هذه تنطبق علينا ولا لا؟ ها؟ باللسان سؤول غير موجود، ينتهي الدرس ما سأل أحد. نعم صح. لا مقرر عاد الآن ممنوع. صح قلب عقول هذه عاد الله أعلم، الناس يختلفون. بدن غير ملول، الله بروح أفطر الحين وبروح أتغدى وبروح أتمشى، موجود هذا؟ ها؟ إلا ما رحم الله. أنا نشوف الثلاث هذه المسائل اللي أدرك العلم بها إن شاء الله، نرجو الله أن الله يعين عليها. طيب فيها أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم على براءة ذممهم وسلامتها من عقاب الآخرة، لقولها أكنز هو. نعم. وفيه دليل على وجوب زكاة الحلي، لقوله إذا أديت زكاته فليس بكنز. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع، رواه أبو داود وإسناده لين. اللين معناه ضد القوي، لأن هناك لين له ضد وهو القوة. وكأن المؤلفين رحمهم الله إذا كان الضعف ليس بينا واضحا يقولون إنه لين، فهو درجة بين الضعف المجزوم بضعفه وبين الحسن. يقول سمرة كان يأمرنا أن نخرج، يأمرنا، والأمر في اللغة الطلب، وفي الاصطلاح في اصطلاح الأصوليين طلب الفعل على سبيل الاستعلاء، أن الطالب يظهر نفسه مظهر المستعلي على المطلوب، وإن لم يكن عالٍ عليه في الواقع، قد يكون رجل قاطع طريق وهو من أو من ضاعة الناس وأراذلهم، فيمسك رجلا من أسياد الناس وشرفائهم وجهائهم ويأمره. والأمر في الأصل يكون من الأعلى إلى الأدنى، لكن هذا نزل نفسه منزلة الأعلى، ولهذا قال العلماء في التعريف على وجه الاستعلاء ولم يقولوا العلو، لأنه قد يأمر وليس عاليا على المأمور من حيث الواقع، لكن ينزل نفسه منزلة المستعلي. ثم إن استحق العلو فهو له، وإن لم يستحقه فهو دعوة. طيب، أمر النبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيه الوجوب، لا سيما وأن الأمر هنا موصوف بأنه المأمور به موصوف بأنه صدقة، والصدقة واجب إخراجها إذا أمر بها. وقوله من الذي نعده للبيع، من الذي نعده، الذي اسم موصول، والاسم الموصول يفيد إيش؟ العموم، وإن كان مفردا من الذي، يا شيخ اسم موصول هو يضاف، من الذي نعده، وإن كان مفردا. طيب، وش دليلكم أو شاهدكم على أن الاسم الموصول ولو مفردا يفيد العموم؟ قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، أتم الآية، أولئك هم المتقون. أولئك هم، ما قال هو المتقون، ولم يقل هو المتقي، وهذا دليل على أن الاسم الموصول ولو مفردا يفيد العموم. طيب، إذن الذي نعد للبيع عام لكل ما يعد للبيع، يعني ما يتخذ لذاته وعينه ولكنه متخذ للبيع، يعني يراد به قيمته وربحه. وهذا الحديث يدل على وجوب زكاة العروض. العروض كل ما أعده الإنسان للبيع لا لذاته، مثل سلع التجار اللي عندهم في حوانيتهم، هذا نسميه عروضا، لأنه يعرض للناس يشترونه، أو لأنه يعرض ويزول ما يبقى عند صاحبه. إذا أعطي في السلعة ربحا بعد شرائها بساعة أو ساعتين يبيعها ولا لا؟ يبيعها. والإنسان يجد فرقا بين ما يشتريه لعينه وما يشتريه لربحه. اللي تشتريه لعينه تريد بعينه ما تبيعه، اللهم إلا أن يأتيك به غبطة كبيرة. والذي تشتريه للربح، نعم، تبقيه عندك ولا تبيعه؟ تبيعه إذا ربحت ولو بعد نصف ساعة أو أقل، لأنك لا اقرب الجدار، يعني اقرب عشان تسعون دولة، لأنك لا تريده لذاته وإنما تريد ربحه. فكل ما ملك أو كل ما قصد به الاتجار والربح فهو عروض تجارة تجب فيه الزكاة. طيب، هل هو خاص بمال معين؟ لا، لأن قال من الذي نعده، من الذي، إذا كان العروض من الإبل في زكاة من الإبل. طيب، رجل عنده بعير واحدة أعدها للتجارة تساوي 500 درهم، فيها زكاة؟ ولو جعلناها سائمة لم يكن فيها زكاة، كذا، لأن أقل نصاب السائمة 5. طيب، بقر عروض، حمير ها عنده حمير يبيع يشتري فيه كسر ها فين زكاة؟ هي أقول لكم هي كلام الآن في العروض. كلاب كله، حتى لو عنده كلاب، عنده كلاب يبيعها فيها زكاة؟ أي لا ما فيها، ما فيها الكلاب، لأن الكلاب ما يجوز بيعها، الكلاب ما يجوز بيعها ها؟ ولو معلم حتى للصيد ما يجوز بيعها. طيب دجاج فيها، حمام، ثياب، سيارات، أراضي، كل شيء، كل ما أعده للبيع ففيه التجارة، ففيه الزكاة في هذا الحديث. وهذا الحديث كما تشاهدون أشار المؤلف إلى ضعفه بقوله وفيه لين، ولذلك اختلف أهل العلم رحمهم الله في وجوب زكاة العروض، لكن جماهير أهل العلم على الوجوب، حتى حكاه بعض العلماء إجماعا، والذين حكوه إجماعا من طريقتهم أنهم لا يعتدون بخلاف الظاهرية، يرون أن خلاف على الظاهر ما له قيمة ولا يعتبر، كما أن بعض أهل العلم على العكس من هؤلاء لا يعتدون بخلاف أهل الرأي. والصواب أننا نعتد بخلاف كل واحد من علماء المسلمين، لأن الله يقول يخاطب المؤمنين فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لكن لا ريب أن جماهير أهل العلم يرون وجوب الزكاة في عروض التجارة وهو الصواب قطعا، وله أدلة عامة وخاصة. فمن أدلته العامة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وهذا هو الزكاة، تجب في الخارج من الأرض وتجب في طيبات ما كسبنا. ومنها أيضا قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم، وهذا عام، والأصل فيه أنه يشمل كل شيء حتى العروض لأنها من أموالنا. والدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. والدليل الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وصاحب العروض لو سألناه ما نيتك بهذه العروض لقال نيتي الدراهم، أنا ما نيتي هذه السلعة، هذه السلعة ما أبيها. ولهذا تجد أشتري في أول النهار برا وأشتري في آخر النهار شعيرا، ولا لا؟ وأشتري في أول النهار بقرا وأشتري في آخره غنما، لأنه ليس عندي إرادة لعين المال، وإنما قصدي إيش؟ الربح الذي هو القيمة. فيكون قولها عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات دالا على وجوب الزكاة في عروض التجارة، لأن نية المتجر هي الأثمان النقود، فوجبت الزكاة عليه. في أيضا دليل معنوي نظري، وهو أننا لو نفينا الزكاة في عروض التجارة لكانت أكثر أموال الأغنياء لا زكاة فيها، أليس كذلك؟ لأن أكثر أموال الأغنياء هي العروض، ولولا أنهم يتعاملون بالعروض ما نمت أموالهم. لو كان ما عندهم إلا الدراهم فقط أو الدنانير ما نمت الأموال، ما تنمو أموال التجار غالبا إلا بعروض التجارة. فإذا قلنا هؤلاء اللي عندهم ملايين يبيعون بها ويشترون للتكسب لا زكاة عليهم، انتفت الزكاة في أكثر أموال الأغنياء. نعم، وهذا يخالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أعلمهم أن الله ترى عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. أرأيت لو أن إنسانا عنده أراض وعقارات ومواشي وأواني وسيارات ومعدات تبلغ الملايين للتجارة، وإنسان عنده 100 درهم، قلنا للأول لا زكاة عليك وللثاني عليك زكاة، هل هذا معقول؟ ها؟ ذاك الرجل الأول عنده ملايين الملايين من العقارات ولا يمشي إلا بالسيارات الفخمة، نعم، وعنده من الخدم والحشم ما لا يحصيهم إلا الله، والمسكين هذا اللي ما عنده إلا 200 درهم قلنا زكه طلع منه 5 دراهم، وذاك وش نقول له؟ نقول سلام عليك ما عليك شيء. نعم، المهم هل هذا معقول؟ ليس بمعقول. والشريعة لا شك ما تأتي بأمر يخالف المعقول، ولذلك أنا عندي أن وجوب زكاة العروض من الأمور اليقينية ليست من الأمور الظنية، وإن كان أهل العلم يقولون إن من أنكر وجوب الزكاة فيها لا يكفر للاختلاف فيها، وهذا صحيح. لو أن أحدا قال أنا لا أرى وجوب زكاة العروض ما نقول أنك كافر، لكن لو قال أنا لا أرى وجوب الزكاة في الذهب والفضة قلنا إنك كافر. فالمسائل الخلافية من فروع الزكاة ما نكفر الإنسان المخالف، كما لا نكفر من قال إنه لا زكاة في الحلي. المهم أن القول الراجح المقطوع به عندي هو وجوب الزكاة في العروض للأدلة الأثرية التي ذكرناها، وللدليل النظري الذي لا يعارض فيه شبه مكابر. نعم، لكن كيف نؤدي هذه الزكاة؟ هل نعتبر ما اشتريناها به، أو نعتبر ما تساويه عند تمام الحول، أو نعتبر المتوسط بين هذا وهذا، أو نعتبر قيمتها في موسم من المواسم مر بها؟ هنا كم من احتمال؟ 4: ما اشتريت به، وما تساوي عند حلول الزكاة، والمتوسط بين ذلك، وقيمتها في موسم مر بها في أثناء العام. نعم، نقول المعتبر قيمتها وقت وجوب الزكاة، سواء كانت أكثر مما اشتراها به أو أقل أو مثل ما اشتراها به. فإن لم يعلم ما تساوي رجعنا إلى الأصل وهو ما اشتراها به، لأننا لو قلنا إنها تقدر بأكثر قلنا الأصل عدم الزيادة، وبأنقص قلنا الأصل عدم النقص، فيزكي ما اشتراها به. مثال ذلك: اشترى أرضا ب10,000 ريال، لما جاء عند تمام الحول قال الناس الآن في فتور، العقار فتر، فأنا لا أدري هل تساوي 10 أو 12 أو 8، ماذا نقول؟ نقول 10، لأن الأصل هو هذا، الأصل أن هذه السلعة حافظة لقيمتها، إلا إذا علمنا الزيادة أو النقص، وإلا في الأصل أن قيمتها محفوظة فيها. هنا طيب، إذا كان هذا العرض الذي اشتراه في آخر الحول وزادت قيمته إلى الضعف، هل يزكي القيمة الزائدة؟ مثال ذلك، تجب زكاته في رمضان واشترى أرضا في رجب ب100,000 وصارت في رمضان تساوي 200,000، 200,000، 200,000، 100 الربح هذه لم يمض عليها إلا شهران، هل يزكي الربح أو نقول نصبر إلى أن يأتي إلى أن يتم عليه الحول؟ ها؟ نزكي الربح. أي نعم صح. طيب إنما هذه نقطة مهمة، هل مجرد ما ينوي التجارة تكون للتجارة أو لابد أن يملكها بنية التجارة؟ هذه مختلف فيها. المشهور من المذهب لا تكون للتجارة إلا إذا ملكها بفعله بنية التجارة، إذا ملكها بفعله بنية التجارة، فإن ملكها بغير فعله كالميراث، أو ملكها بفعله بغير نية التجارة لم تكن للتجارة. فهنا ثلاث حالات، أن يملكها بغير فعله، أن يملكها بفعله بنية التجارة، أن يملكها بفعله بغير نية التجارة ثم ينويها. عرفتم؟ طيب، إذا ملكها بفعل بنية التجارة فالأمر واضح أنها تكون للتجارة، اشترى هذه الأرض من الأصل يبي التجارة فيها، واضح. طيب، مات له مورث وورث من بعده أرضه ونوى التجارة، من يوم مات صاحبه نوى التجارة، المذهب لا تكون للتجارة لأنه ملكها قهرا، ملكها بفعله يريد أن يبني عليها سكنا، اشترى هذه الأرض يبي يبني عليها سكنا ثم نواها للتجارة، تكون للتجارة ولا لا؟ على المذهب لا، ما تكون للتجارة. والصحيح أنها تكون للتجارة بالنية، بمجرد النية، حتى لو ملكها بغير فعله أو ملكها بفعل بغير نية التجارة ثم نواها فإنها تكون للتجارة، للحديث الذي أشرنا إليه إنما الأعمال بالنيات. لكن ها هنا مسألة، لو أن رجلا عنده أرض اشتراها يريد أن يبني عليها ثم عدل عن هذه النية ونوى أن يبيعها لا للتجارة لكن لاستغنائه عنها، أو إنسان عنده أراضي مبقيها لغير التجارة فاحتاج فنوى أن يبيع واحدة منها لدفع حاجته، فهل عليه زكاة؟ ها؟ لا، ليس عليه زكاة لا في هذه ولا في التي قبلها. نعم، لأنه ما نوى البيع هنا للتجارة لكن نواه لأنه في المسألة الأولى استغنى عنه، ولأنه في المسألة الثانية نواه لحاجته إليه، بخلاف صاحب العروض. صاحب العروض يعني ينتظر فيها التجارة، ما هو لأنه استغنى عنها، لكن من الأصل لا يريد إلا أن تكون التجارة، يعني بمعنى من أصل النية لا يريد إلا أن تكون للتجارة. نعم. غانم قبل حديث سلمة في رواية أن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض على جمل له فقالت لمن تهو قال وقالت هو أكنزه برواية يعني سبب سؤالها أن الرسول كان يعرض عن ذلك ما أدري عن هذه الرواة ما علمت بها. أي ما علمت بها. يحتاج إلى تصحيح لأن يحتاج إلى النظر في سندها. لكنه مر علينا أنها ربع العشر. ربع العشر. لأن الزكاة في قيمتها وهي الذهب والفضة وفيهما ربع العشر. ولكن بما تقوم؟ بما تقوم؟ قال الفقهاء إنها تقوم بالأحظ للفقراء من ذهب أو فضة. فمثلا إذا كانت هذه العروض قيمتها تساوي ما يبلغ النصاب في الفضة ولا يبلغ النصاب في الذهب، مثل أن كانت تساوي 200 درهم وتساوي 10 دنانير فقط، إن نظرنا إلى الذهب قلنا لا زكاة فيها لأن الذهب نصابه 20 دينارا، وإن نظرنا إلى الفضة قلنا فيها الزكاة. قال العلماء فتقوم بما هو الأحظ للفقراء، والأحظ هنا أن نقومها بالفضة لنوجب فيها الزكاة. قالوا نقومها بذلك لأنه أحوط، أحوط للإنسان. ولو قال قائل بأن نقومها بما جرت العادة ببيعها فيه أو ببيعها به، فإذا كانت من عادة هذا الشخص أن يبيع بالذهب ولا يجعل الثمن فضة قومناها بالذهب، وإذا كان من عادته أن يبيع بالفضة قومناها بالفضة، لأنه سيقول لماذا تلزموني بزكاة شيء لا أبيع سلعتي فيه، لا أبيع سلعتي فيه. وهذا القول لو قاله قائل لكان له وجه، أن نقوم بما كان هذا التاجر يجعله نقدا في عروضه من ذهب أو فضة، لأنه لا يكلف شيئا لا يبيع به ولا يشتري به. وبحثنا فيما سبق هل تعتبر القيمة قيمة ما اشتراها به أو ما يبيعها به أم ماذا؟ قلنا إنه يعتبر بما تساوي عند وجوب الزكاة، سواء أكثر من القيمة أو أقل أو مساويا. فإن أشكل عليه ذلك رجعنا إلى الأصل وهو ما اشتراها به، لأن ما اشتراها به متيقن وما زاد عنه أو نقص مشكوك فيه، فنرجع إلى اليقين. طيب، يسأل الناس كثيرا في هذه الأيام يقول عندنا عروض كاسدة وليس عندنا سيولة نقد نخرج زكاتها، فهل يجوز أن نؤجلها حتى نبيع؟ لأننا الآن لو بعنا وعرضناها للبيع ما وجدنا مشتريا، أم نخرج ربع عشر العروض التي عندنا ونهبها على فقير ولنفرض أنها رجل، أن هذا رجل عنده 40 قطعة أراضي ما تشترى، لو عرضها البيع ما اشتريت، وليس عنده دراهم، فهل يعطي فقيرا قطعة من هذه الأراضي عوضا عن الزكاة؟ نقول نعم، له أن يخرج زكاة العروض من العروض عند كسادها وعدم من يشتريها، لأن هذا هو الواقع في العقارات الآن. فيأتي مثلا فقير ويقول هذه أرض زكاة عن مالي خذها. نعم. طيب، هل يخرج زكاة العروض منها في غير هذه الصورة؟ نعم، قال بعض العلماء نعم، له أن يخرج زكاة العروض منها لعموم قوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم، ولكن الصحيح أنه لا يجوز، لأن الحقيقة أن المال في العروض ليس هو عين المال بل القيمة، هذا من جهة. من جهة أخرى أن صاحب العروض الدارجة الرائجة لا تبقى عنده العروض من أول الحول إلى آخره، لأنه يبادلها، يبيع هذا ويشتري هذا، يمكن يتبدل عنده بالحول نحو 20 صنف، فإذا أخرج من الصنف الذي كان عنده وقت وجوب الزكاة فهو في الحقيقة لم يخرج عن جميع الأصناف السابقة، لكن إذا أخرج من القيمة فالقيمة هي الأصل وهي الركيزة. فالراجح أنه لا يجوز أن يخرج قيمة العروض منها، اللهم إلا رجل كانت عروض تجارته من جنس واحد كل الحول، كما لو كان عياشا، أو إن شئتنا قلنا كما لو كان قماحا. القماح من يبيع القمح دائما، فهذا له أن يخرج من العروض لأنه من أول الوقت إلى آخره وهي جنس واحد. هنا ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه الفوائد وجوب الزكاة في عروض التجارة، وفائدة أخرى أن الإنسان لو عدل عن نية العروض إلى القنية سقطت الزكاة، لقوله فيما نعده. الثالث أنه لو جدد نية العروض فإنه يكون للعروض بالنية، يعني بأن يكون الإنسان اشترى هذا الشيء ليقتنيه ثم بدا له أن يجعله تجارة، فإنه يكون تجارة. مثال ذلك، رجل اشترى لبيته سكرا ورزا وشاهيا وقهوة وهيلا، نعم، ودلة وإبريقا، يريد أن تقول ليش؟ للاقتناء. قال له النسلة زادت، قال صحيح؟ نعم. قال بسم الله، قطع جزءا من بيته، خلاه دكان وبسط بهالأشياء هذه، يبي يبيع الدلة والبريق والقهوة والشاهي والرز وكل اللي عنده، وش صار الآن؟ صار تجارة، عده للبيع، صارت الآن عروض لعموم قوله فيما نعده للبيع. وسبق أن المذهب يقولون رحمهم الله إنه لا يكون للعروض بالنية حتى يملكها بفعله، وش بعد؟ بنية التجارة. ونقول لا، إن هذا خلاف ظهر الحديث. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس، متفق عليه. في الركاز، ركاز فعال بمعنى مفعول، من ركز الشيء إذا أثبته، ومنه ركزت العنزة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالركاز هذا أصله يدور على هذه المادة الراء والكاف والزاي، تدل على أصل على مادة الثبوت والاستقرار. هذا في اللغة. في الشرع هو ما وجد من دفن الجاهلية، فهو فعال بمعنى مفعول أي مركوز. ما وجد من دفن الجاهلية أي من مدفونها، بحيث يكون عليه علامة الكفار، عليه علامة الكفار. مثل رجل وجد في الأرض مدفونا حليا، حليا مدفونا عليها علامة الكفار، كل الصلبان كله صلبان، هذا نعرف أنه من مال الكفار، لأن المسلمين ليس هذا شعارهم، فنقول هذا ركاز. كذلك إنسان وجد دراهم ما تستعمل إلا في بلاد الكفر، فهذا أيضا ركاز. أواني ما تستعمل إلا في الخمر، فهذا أيضا ركاز، لأن الذي يشرب الخمر هم الكفار. المهم إذا وجد شيئا مدفونا عليه علامة الكفر بأي علامة تكون، فهذا يسمى ركازا. فإن لم يكن كذلك فهو لقطة. إن كان ما عليه علامة الكفر فإنه لقطة. نعم. طيب، في الركاز الخمس، الخمس على من؟ على من وجده. وإذا أوجب الشارع في الخمس دل ذلك على أن أربعة الأخماس لمن؟ لواجده. وهو كذلك يكون لواجده، إلا من استؤجر لإخراجه فإنه يكون لمن آجره. يعني مثل رجل استأجر عمالا يحفرون لهذا الأرض لأن فيها كنزا، فحفروه فوجدوه، فهل هو لهم أو لمن استأجرهم؟ لمن استأجرهم، معلوم، لأنهم حفروا بالوكالة عنه. طيب، وظاهر الحديث في ركاز الخمس أنه لا يكون للمالك الأول، مثل لو كانت هذه لكن أين يصرف؟ قالوا إن كانت أل لبيان الحقيقة التي يراد بها بيان مقدار الواجب فمصرفه لأهل الزكاة، ومن ثم أدخله المؤلف في باب الزكاة، فيصرف مصرف زكاة. وينبني على ذلك أنه لا يجب الخمس إلا على من تجب عليه الزكاة، وهو المسلم الحر، ولا يجب الخمس إلا إذا بلغ النصاب، ويجب الخمس إلا إذا بلغ النصاب، وإلا إذا كان مما تجب الزكاة في عينه، أو ملكه الإنسان بنية التجارة فتجب الزكاة في قيمته. أما على قول من يقول إن ال هنا للعهد والمراد به الخمس الذي يصرف مصرف الفيء، فقالوا إن الخمس هذا ما يعطى أهل الزكاة، ولكن يعطى بيت المال. هذا واحد. قالوا ولا يشترط أن يكون مما تجب الزكاة فيه، حتى لو وجد ركازا من خزف أو من زجاج أو من حديد أو من أي شيء وجب فيه الخمس. قالوا ولا يشترط أن يبلغ النصاب، لأن هذا ما هو خمس زكاة، خمس في، فيجب في القليل والكثير. قالوا ولا يجب أن يكون واجده من أهل الزكاة، فيجب الخمس ولو كان الواجد كافرا، ولو كان كافرا أو كان عبدا، لكن تجب على سيده. لماذا؟ لأن هذا ليس من باب الزكاة. قالوا ولا يشترط أن يتم عليه الحول، فيجب الخمس بمجرد ما يجده في ذلك الوقت. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، على أن هذا الخمس في يصرف لبيت المال، ويجب في قليل المال وكثيره، وسواء كان المال مما تجب الزكاة في عينه أو لا، وسواء بلغ النصاب أم لا، وسواء كان واجده ممن تجب عليه الزكاة أم لا. حتى لو لم يجد إلا خمسة ريالات وجب عليه ريال في الركاز الخمس. واستدل هؤلاء بعموم قوله في الركاز عام، وبأن الأمور المطلقة في لسان الشارع تحمل على المعهود الشرعي. والخمس عند الإطلاق يراد به ما يصرف في بيت المال وهو الفيء، وهذا أحوط، لأنك إذا تأملت هذا وجدته أحوط، إذ أنه يوجب في الخمس في القليل والكثير وفي أي نوع من المال وأيا كان الواجد. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن الفوائد وجوب الخمس في الركاز، لقوله في الركاز الخمس. ثانيا أن الركاز لواجده وهو الباقي بعد الخمس، الباقي بعد الخمس كم؟ أربعة خماس. الثالثة من فوائد الحديث أنه لا يشترط فيه بلوغ النصاب لإطلاق الحديث، ولا تمام الحول لإطلاق الحديث، ولا نوعية المال أيضا لإطلاق الحديث. من فوائد الحديث أيضا على القول الراجح أن مصرف هذا الواجب مصرف الفيء، وهو بيت المال. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرف، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه، وفي الركاز الخمس. متفق عليه. نعم، أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. نعم. قال في رجل وجد، قال في كنز وجده في خربة. وش الخربة؟ الحلة الخربة اللي متهدمة وليس صالح السكنة. إن وجده في قرية مسكونة، نعم، إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، يعني أطلب من يعرفه. وهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبره لقطة، لأن اللقطة هي التي يجب على صاحبها أن يعرفها. وكيف التعريف؟ يقول مثلا من ضاع له الشيء الفلاني، يعرفه في مجامع الناس عند أبواب المساجد وفي المساجد. السؤال الخاص وش اللي نقول؟ وش اللي نقول؟ أنا وش اللي نقول؟ وفي المساجد؟ لا. لا. صح؟ في المساجد لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم من ينشد الضال في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبلن لهذا. طيب، يعني يعرف في المجامع لكن لا يعرف في المساجد. طيب، كيف يعرف؟ نقول أول ما تجده عرفه كل يوم، كلما اجتمع الناس عرف من ضاع من ضاع له كذا وكذا. وهل أخصص وأقول من ضاع له المال الفلاني الذي صفته كذا وصفته كذا وصفته كذا؟ ليش؟ لأنك لو عينته بوصفه كل واحد يجي لمك يقول هذا لي. نعم، ولكن تقول من ضاع له الشيء الفلاني. طيب، إذا قال القائد هل أقول الشيء الفلاني ولا أقول الدراهم إذا كان دراهم، القوارير إذا كان قوارير، الأواني إذا كان أواني؟ إيه نعم نعم، لابد أن أبين الجنس، لأن لو أقول من ضاع له كذا يمكن يغيب عن ذهن الإنسان. طيب، قال العلماء تعرفه أول أسبوع كل يوم، ثم كل أسبوع لمدة شهر. كم دول من أسبوع؟ 5 أسابيع. أسبوع الأول كل يوم، وما بعده كل أسبوع شهرا، ثم كل شهر مرة. ثم كل شهر مرة. نعم، وبعض العلماء يقول إن هذا التحديد يحتاج إلى دليل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عرفها، فما دام الرسول أطلق فيرجع إلى العرف فتعرف في أقرب وسيلة يحصل بها ما يحصل بها معرفة صاحبها. طيب، نعرفها في الراديو؟ ها؟ هي نعم أبلغ. في الصحف؟ هي نعم في الصحف، لا سيما إذا وجدتها في في في طريق بين قريتين، لأنك مثلا وأنت إذا وجدتها بين قريتين تعرفها في الشرقية منهما أو في الغربية، ما تدري. هذه أحسن ما له أن تعلن في الصحف أو في الإذاعة إذا أمكن حتى ينتشر أمرها. وأما ها؟ أو الأوراق على ظاهر المسجد، في ظاهر المسجد وهم من داخل. ليش؟ لأنه الآن التعريف صعب. وسمعت أحدكم يقول على من تكون الأجرة، أجرة التعريف. نعم، فيها 3 أقوال. المذهب أنها على الواجد، أنها على الواجد، لأن الرسول قال عرفها فوجه الخطاب إليه، فأنت المسؤول، أنت المسؤول عن تعريفه. طيب، بخسر 200 ريال أو 300 ريال؟ نعم، أبا خسر 300 ريال ولينا واجد 300 ريال. نعم، هذا الدليل. هي عرفها أنت، ولكن ليس فيها ليعلن الأجر عليك. يعني إلا ما دام أني أمرت بذلك فأنا أقوم به أو نائبي الذي أستأجره. وقال بعض العلماء يكون على بيت المال، لأن هذا لمصلحة عامة. وقال بعض العلماء يكون على صاحبها إن وجد، فإن لم يوجد أخذه الواجد من قيمة اللقطة. والباقي له. ها؟ هذا القول أصح، لأن تعريفي إياها وإن كان امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لمصلحة من؟ ها؟ لمصلحة صاحبها، فإذا يكون عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. فيه أي في هذا الكنز، وفي الركاز الخمس، والباقي والباقي لواجده. وفي هذا دليل على أن الركاز غير الكنز، فإن الكنز قد يكون ظاهرا والركاز غالبا يكون مدفونا. نخلي الحديث الباقي بعد نشرحه لأن تنكمل الباب. قارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، رواه أبو داود. قوله أخذ من المعادن، المعادن جمع معدن، وهو ما يستخرج من الأرض، ما يستخرج من الأرض لا من جنسها ولا من النبات. فقولنا ما يستخرج، ما يستخرج من الأرض لا من جنسها ولا من النبات، لا من جنسها خرج به ما يستخرج من الأرض من جنسها، مثل الحجارة وما أشبه ذلك مما هو من جنس الأرض، وإن كان هو تراب فليس هذا من المعدن، ولا من النبات خرج به النبات فليس بمعدن، مثل الفحم أصل النبات. أي الفحم المعدني أصل النبات. لا لا النبات. أي لا أنه ينزل إلى الأرض، أيه؟ ويأخذ هدر من زمن طويلة ويصرفها. يعني شجر. طيب هذا ليس من المعادن. الذهب معدن، الحديد، الفضة، الرصاص، النحاس، الزئبق وما أشبه. خلاص ما شاء الله على أشياء كثيرة. لا البترول لا مهم من المعدن. طيب الآن نقول المعادن الرسول أخذ منها الصدقة، الصدقة ففيها إذن الصدقة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ منها. ولكن هل تجب في كل المعادن، أو نقول إن كان المعدن مما تجب الزكاة في عينه كالذهب والفضة ففيه الصدقة، وإن كان مما لا تجب في عينه كالنحاس والرصاص وما أشبهه فإن قصد به التجارة فهو عروض التجارة وإلا فلا شيء فيه. اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إن الزكاة واجبة فيه بكل حال لأنه خارج من الأرض بدون مؤونة شاقة فيشبه الزرع، ومنهم من قال إن المعدن جوهر مستقل ليس من جنس الأرض فيرجع فيه إلى الأصل، والأصل عدم وجوب الزكاة إلا بدليل، ولم نجد دليل على وجوب الزكاة في غير الذهب والفضة إلا إذا كان عروضا، وهذا ليس بعروض. والاحتياط أن يخرج الإنسان زكاة المعدن مطلقة، لأن هذا هو ظاهر الحديث، ولأنه يشبه الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة وإن لم تكن ذهبا ولا فضة ولا تجارة. نعم. لا يكون فيه، لأن الركاز ما يجد ما يبي شيء أبدا. المعدن يحتاج بعد أن تستخرجه من الأرض أنك تصفيه وتحميه على النار حتى يتخلص من الحجر والتراب. نعم في الخمس ما يكون لا الحديث نص في هذا الخمس. طيب من فوائد الحديث الأول حديث عمرو بن شعيب أن ما وجد في القرى الخربة نعم إن كانت مسكونة فهو لقطة، وإن لم تكن مسكونة فهو كالركاز، حكمه حكم الركاز فيه الخمس. ومن فوائده تفريق الشرع بين المختلفين حقيقة، فيفرق بينهما في الحكم، فإن هناك فرقا بين الأرض المسكونة والأرض غير مسكونة فاختلف الحكم. ومن فوائده حكمة الشرع في التفريق في الحكم بين المختلفين في الحقيقة. ومن فوائده أن هناك فرقا بين اللقطة وبين الركاز، فالركاز لواجده وعليه فيه الخمس، واللقطة تعرف، فإن جاء صاحبها فهي له، وإن لم يأتي صاحبها فهي لواجدها. طيب لو تلفت اللقطة في أثناء الحول فعلى من يكون الضمان؟ في تفصيل، إن كان مفرطا أو متعديا فعليه الضمان، وإلا فلا. وإن تلفت بعد الحول فعليه الضمان مطلقا. نعم، لأنه لما تم الحول دخلت في ملكه، لما تم الحول دخلت في ملكه، فكانت مضمونة عليه. يعني إذا جاء صاحبها، إذا جاء صاحبها وقال أنا هذه اللقطة لي ووصفها كذا وكذا وكذا وانطبق الوصف، فإنه يجب أن تردها بعد الحول، تردها بكل حال وقبله إن فرطت أو تعديت. والفرق بينهما أنه لما تم الحول الآن دخلت في ضمان من؟ في ضمان واجد ملكها الآن، فهي في ضمانه، فكأنه أخذها تملكها الآن، وإذا تملكها فهو ضامن لها بكل حال. نعم، وأظن فيها قولا آخر لكني لا أتيقنه، أنها بعد تمام الحول كما قبله، بمعنى أنه إن تعدى أو فرط فعليه الضمان وإلا فلا. ولكن الفرق بين ما قبله وبعده أن تصرفه فيها بعد الحول جائز وقبله لا يجوز، إلا إذا كان من مصلحة اللقطة، كما لو لقي، لو وجد مثلا زنبيلا من البطيخ، إذا عرفه سنة ما عرفه سنة وش يعمل؟ يحفظ صفاته ويبيعه ويحفظ الثمن، هذا تصرف، لكن تصرف لمصلحة اللقطة. وكذلك لو وجد شاة تحتاج إلى الأكل، إن جعل ينفق عليها سلمان أو إن جعل ينفق عليها نعم أكلت دراهم كثيرة، إذن يبيعها بعد حفظ صفاتها ويحفظ ثمنها، ويحفظ ثمن. أما الحديث الثاني عليها الضمان مطلقا. طيب أما الحديث الثاني فيه دليل على أن المعدن يملك بالأخذ، كيف ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه الصدقة، وما ولازم ذلك أن يكون ما عدا الصدقة لمن؟ لواجد هذا المعدن ومستخرجه. والقبلية قلت إنها جمع قبل، وهي ناحية من نواحي الفرع أو الفرع بين نخل والمدينة، وقيل إنها بلدة من ساحل البحر، ونحن لا يهمنا مكانها، المهم أخذ الزكاة من المعدن، والله أعلم. نعم، ها؟ نعم، أي الملحم المعدني ففيه الزكاة، وأما الماء فلا. إيه معدني هذا، هذا معدني. إيه أقول هذا معدني، معدن عليه الزكاة. نعم. إذا مثلا استأجر من يحضر له أرضا بدون نية وجوده فهو لواجده. نعم. ليس لصاحب. لا. لا، لأنه ما يدخل في ملك الأرض. نعم. ها؟ إيش؟ ما الذي أخرج البترول من المعادن؟ أخرجه الله. ما دليل الكلام؟ إيه. لا، هو من المعادن لكن مهم بالمعادن الجامدة، لأن هناك معادن سائحة جارية مثل النفط، ومعادن جامدة. هذا هو الظاهر، لأن الله ما وجد في عهد رسول هذا النفط، لكن ما هو محل نظر عندي، يحتاج إلى تحقيق، لأنه قد يقال ما دام أثبتنا أنه معدن الواجب أن تجب فيه الزكاة. ها؟ ها؟ ما أدري، هو سائل، لكن هو كالزئبق. الزئبق نوع من الحديد. ها؟ يختلف؟ والله عاد الكيمياء ما نعرف احنا. في مونه هو النقط لانه دائم هو في مونه. نعم. ايش هو الفية؟ يلا في المسجد. نعم. لا هي الزكاة اللي هو المعادن. إنشاد الضالة في المسجد حرام، لأن الرسول قال قولوا لا رده الله عليك. كيف؟ التعليل، التعليل نعم هو يختلف، لكن التعليل إن المساجد لم أقول إن المساجد لم تبنى لهذا، الرسول بين لماذا بنيت، للذكر وقراءة القرآن والصلاة. نعم. المنشد. نعم. كيف ينشد الحرم؟ لا، المراد بالحرم ما داخل الأميان، ما هو المسجد. ولا وجده في المسجد. ما ينشدها في المسجد. نعم. باب صدقة الفطر. هذا مبتدأ الدرس الجديد. باب صدقة الفطر. كلمة صدقة تقدم أنها تطلق على الواجب والمستحب، ومن إطلاقها على الواجب قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره، ومن إطلاقها على العموم قوله صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقول صدقة الفطر، هل هي من باب إضافة الشيء إلى سببه أو من باب إضافة الشيء إلى زمنه؟ نعم، الظاهر إلى زمنه، الظاهر إلى زمنه. ليش؟ لأن تجب على الإنسان وإن لم يصم، فلو كان الإنسان مريضا مثلا وجبت عليه صدقة الفطر مع أنه إيش لم يصم رمضان، وتجب على الصغير مع أنه لا يصوم. إلا أن يقول قائل إنها من باب إضافة الشيء إلى سببه باعتبار الأعم الأغلب، فهذا له وجه. لكن إذا قلنا من باب إضافة الشيء إلى وقته، فإننا لا يبقى الكلام على ظاهره. والمراد بالفطر أي الفطر من رمضان. يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر. فرض الفرض في اللغة السبق أنه بمعنى القطع والتقدير وما أشبه ذلك، وله معان متعددة بحسب السياق، لكنه يدل على الوجوب. فرض بمعنى أوجب وألزم، ولا فرق بينه وبين الواجب على القول الراجح، فإن الواجب والمفروض بمعنى واحد. وقيل إن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، والصواب أنه لا فرق بينهما. فرض زكاة الفطر، هنا سماها زكاة، والزكاة في اللغة النماء والزيادة، وفي الشرع ما تزكو به النفوس من مال أو عمل، ولهذا نسمي الأعمال الصالحة زكاة. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فكل ما تزكو به النفوس من مال أو عمل فهو زكاة شرعا، لكن تطلق على المعنى الخاص، أي أنه يراد بها بعض معانيها، كما في قولنا زكاة المال. زكاة الفطر صاعا، وشراب صاعا، حال على سبيل التأويل، كما قال المالك: كبعه مدا بكذا يدا بيد، فهو على سبيل التأويل بالمشتق. ويجوز أن تكون فرض بمعنى قدر، وتكون صاعا مفعولا ثانيا لفرض. صاعا، والمراد بالصاع الصاع النبوي الذي زينته حسب تحرير له كيلوان وأربعون غراما، هذا هو الصاع النبوي، وهو الذي تقدر به جميع ما يقدر بالمكيال، يقدر بالصاع النبوي، وهو أي الصاع النبوي أربعة أمداد. يقول: صاعا من تمر أو صاعا من شعير. التمر معروف، والشعير معروف أيضا، وأو هنا للشك، للتنويع، أو هنا للتنويع، يعني صاع من هذا أو هذا. وإنما نص عليهما لأنهما القوتان الغالبان لأهل المدينة، أكثر ما يأكل المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم التمر والشعير، فلذلك نص عليهما. وسيأتي في حديث أبي سعيد أكثر من ذلك. وقوله على العبد متعلق بماذا؟ بفرض على العبد، والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. على العبد، لكن إذا قال قائل: كيف تفرض على العبد والعبد هو وما تحت يده مملوك لسيده، كما قال الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، فهم ملك لأسيادهم فليس لهم مال. قلنا: تجب عليه أصالة، ويتحملها عن السيد، يتحملها عنه السيد. وقوله الحر معروف. طيب والمبعض؟ كذلك، ما هو بحسبه، واجب عليه، لأنها لا تختلف الحرية والعبودية هنا حتى نقول بحسبه. فالحر والعبد والمبعض كلهم تجب عليه الزكاة. ولكن ايتوا لي بمثال يكون فيه الإنسان مبعضا. إذا كان خمسة من الرجال عبد واحد، نعم، فواحد منهم أعتق نصيبه، نعم، والباقي بقوا، الله يعتبر مباعد قسم منها. إيه. طيب. والله اثنين منهم والله ثلاثة. فنصف كذا. لا مثال واحد بس. يقول إذا كان خمسة لهم عبد مشترك. لا تكتبون حتى نحرر المسألة. خمسة لهم عبد مشترك بينهم. أعتق أحدهم نصيبه من هذا العبد صار العبد مبعضا. يصح هذا؟ ما يصح المثال، لأنه إذا أعتق صار العتق يسري، يكون كله حرا ونفس الذي أعتقه يعطي شركاءه قيمة حصصهم جبرا. إذا كان فقير يبقى منه يعني يصير مباع. صح. إذا كان فقيرا المعتق الذي أعتق نصيبه، إذا كان فقيرا فإنه يعتق نصيبه والباقي يبقى على عبودية. هذا هو المشهور من المذهب، ولكن فيه قول آخر أنه يستسعى العبد، هو الصحيح إذا أمكن. وش معنى يستسعى؟ يعني يطلب منه السعي، ونفس العبد يعطي أسياده الذين لم يعتقوا. فإذا لم يمكن العبد أن يستسعى فحينئذ يكون مباعضا. إذا نقول يمكن التبعيض إذا أعتق إنسان فقير نصيبه من عبد مشترك ولم يمكن استسعاء العبد، فهذا على كل الأقوال يصح. طيب، الأنثى، الذكر والأنثى معروف، والخنثى طيب، والصغير والكبير من المسلمين. طيب، والعاقل والمجنون يدخل في عموم قوله مثلا الذكر والأنثى، فيشمل إذن كل من كان من المسلمين. وقوله من المسلمين بيان لما سبق، وهو قوله على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وإنما خص المسلمين لأن غير المسلمين لا تجب عليهم فروع الإسلام إلا بعد أن يقروا بالإسلام. أما نجب عليه أنه يؤدي زكاة الفطر وهو ليس بمسلم، كيف ذلك؟ قال وأمر بأن تؤدى قبل خروج. أمر، هل هذا تفنن في العبارة أو هناك فرض بين أصل الزكاة ووصف الزكاة؟ هنا قال وأمر أن تؤدى ولم يقل وفرض أن تؤدى، فهل نقول إن هذا من باب التفنن في العبارة وأنه تفادي أو تحاشيا لتكرار فرض جعل بدلها أمر، أو نقول لما كان إخراجها قبل الصلاة وصفا فيها جعل الأصل مفروضا والوصف مأمورا به والوصف مأمورا به؟ ولعل هذا أقرب، لأنه على القول الأول تكون الكلمتان إيش مترادفتين، وعلى هذا الاحتمال تكون الكلمتان مختلفتين. أمر أن تؤدى أي توصل إلى مستحقها قبل خروج الناس إلى الصلاة. أي صلاة؟ صلاة العيد. مراد صلاة العيد. فأل هنا للعهد الذكري الذهني، ليش؟ لأنه لم يسبق لها ذكر. طيب، هذا معنى الحديث أن ابن عمر رضي الله عنهما يخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض هذه الزكاة على جميع المسلمين وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ومعناه واضح. لكن فوائده كثيرة. أولا، أن زكاة الفطر فرض واجب لقوله فرض رسول الله. ثانيا، أن هذه الزكاة لا تصح إلا في آخر الشهر، لأنه هو وقت الفطر، فلا تصح في أول الشهر، خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم، وقال إنها تصح، معللا ذلك بأن الصيام سبب والفطرة شرط، والقاعدة أنه يجوز تقديم الشيء بعد وجود سببه قبل وجود شرطه، مثل يجوز تقديم الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث، لكن الصحيح أن الفطرة سبب وليس بشرط. ومن فوائد الحديث أن مقدارها صاع لقوله فرضها صاعا، فلو نقصت عن الصاع لم تجزئ، وهذا للقادر معلوم، أن القادر على دفع الصاع لو لم يدفع إلا نصف صاع لم يجزئ، ولكن إذا كان عاجزا عن دفع الصاع فهل يدفع ما قدر عليه منه؟ في هذا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فمنهم من قال إذا لم يستطع الصاع دفع ما قدر عليه، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن بعض الصاع ينتفع به الفقير، فكان دفع بعضه له معنى، ولا لا؟ ومنهم من قال إن هذه عبادة مقدرة بقدر معين، إذا عجز عن هذا القدر سقطت عنه، تسقط عنه، لأنها إذا لم تتم على الوصف المطلوب شرعا فإنها لا تصح. ولكن الصحيح الأول لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولأننا نقول لو عجز عن الوضوء كاملا بكل أعضائه لتوضأ بما يقدر عليه، ولأننا نقول أيضا لو عجز عن الركوع والسجود صلى الصلاة وأومى بالركوع والسجود، هذه هي القاعدة الشرعية. ولأننا نقول إن دفع البعض في منفعة، ولا لا؟ فإذا جاء الفقير نصف صاع من هذا ونصف صاع من آخر تكامل عنده الصاع. طيب، ومن فوائد الحديث أنه يدفع من التمر والشعير، أي الصاع يدفع من التمر والشعير لقوله من صاعا من تمر أو شعير. وهل هذا التعيين من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الغالب وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد عينه؟ نعم، المشهور من المذهب الثاني، وأن الشارع قصد عين هذا الجنس من الطعام. وعلى هذا فيدفع هذا الجنس من الطعام وإن لم يكن طعاما للناس وقت الدفع. التمر عند الناس الآن طعام، الشعير ليس طعاما للآدميين، ليس طعاما للآدميين. فهل نقول إن تعيين الرسول صلى الله عليه وسلم له يقتضي أنه مجزئ مطلقا، أو نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام عينه كمثال للطعام لأن هذا هو الأغلب؟ والمعروف عند الأصوليين أن القيد الخارج مخرج الغالب لا مفهوم له، كما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، اللاتي في حجوركم، فإن الربيبة وإن لم تكن في الحجر محرمة على زوج أمها. طيب الظاهر المعنى الثاني أن هذا على سبيل المثال لأنه الغالب، بدليل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد قال كنا نخرج صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط. وعليه فيكون الأمر مقيدا بماذا؟ بما يكون طعمة للمساكين ومصلحة لهم. فإذا جاء يوم أو جاء وقت من الأوقات بحيث لا يكون التمر طعاما ولا قوتا ولا الشعير كذلك، فإن نقول أخرج من قوت بلدك. طيب، ومن فوائد الحديث، من فوائد الحديث أنه لأن القيمة لا تجزئ في زكاة الفطر. وجه ذلك أنه قال صاعا من تمر أو شعير، والتمر والشعير غالبا تختلف أقيامهما، هذا الغالب. ولو كانت القيمة معتبرة لقال صاعا من تمر وما يقابله وما يعادله من الشعير مثلا، أو ما يعادل قيمته من الشعير. فلما فرضها من أجناس مختلفة النوع مختلفة القيمة مع الاتحاد في المقدار، علم أن القيمة هنا غير معتبرة. وهذا القول هو الراجح، وإن كان في زكاة المال كما سبق قد تجزئ القيمة عن عين المال، لكن هنا لا، ما لا يصح إلا صاع من تمر أو شعير أو من طعام كما سيأتي. ومن فوائد الحديث أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، وما ذكر في الحديث فهو من باب الأنواع، تعداد الأنواع، الحر والعبد والصغير والكبير وذكر الأنثى، فهي واجبة على كل مسلم. طيب، وهل تجب على العاجز الذي لا يقدر؟ مثل إنسان ما عنده صاع، تجب عليه ولا لا؟ ها؟ لا تجب. هل تبقى في ذمته؟ ها؟ ولا تبقى في ذمته، لأن القاعدة عندنا أن الواجبات تسقط بالعجز عنها حين وجوبها. ولهذا مر علينا في قصة المجامع في رمضان حين كان فقيرا، وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ التمر، هل قال فإذا قدرت فأدي؟ لا، فالواجبات المقيدة بزمن، إذا جاء ذلك الزمن ولم يكن الإنسان قادرا عليها فإنها تسقط عنه، وإلا لألزمنا المسلمين بأمور كثيرة يعجزون عنها، كنقول الصلاة إذا كنت غير قادر عليها ثم قدرت فيما بعد تؤديها، الركوع والسجود وغيرها. وكذلك أيضا نقول في الكفارات، ونقول أيضا في الواجبات المالية، فكل واجب إذا كان معينا بزمن وجاء ذلك الزمن وأنت غير قادر عليه فإنه يسقط. طيب، ومن فوائد الحديث شرط الإسلام، شرط الإسلام لوجوب الواجبات لقوله من المسلمين، ولكن هل فقدان هذا الشرط يسقط المطالبة في الآخرة أو لا؟ الصحيح أنه لا يسقط المطالبة في الآخرة، بمعنى أن الكفار لا نطالبهم بفعل شرائع الإسلام الآن، ما نطالبهم حال كفرهم، ولا نطالبهم بقضائها بعد بعد بعد إسلامهم، لكن لو ماتوا على الكفر فإنهم يعاقبون عليها. هذا هو القول الصحيح. نعم. ومن فوائد